الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقد انتهينا من الحديث المتقدم وحديث علي بن أبي طالب وقد علمنا ما فيه من المعاني كما أننا قد علمنا أيضا حكم العلماء المحدثين على هذا الحديث وقد صوب بعض العلماء أنه موقوف من ذلك العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وقبله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى العلامة الفوزان يقول والحديث ضعيف كما أشار إلى ذلك الترمذي من أي إشارة من قوله غريب لا نعرفه من هذا الوجه لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث الأعور متكلم فيه وقد علمتم كلام العلماء فيه ورفعه إلى الرسول خطأ ورفعه إلى الرسول خطأ أي المرفوع خطأ والصواب أن يكون من كلام علي فيكون من الموقوف لكن هنا يحتاج إلى تنبيه أن كلام المحدثين في حديث ما أن الصواب فيه الوقف أو قولهم الموقوف أشبه بالصواب لا يلزم منه أن الموقوف أيضا صحيح الإسناد لا يلزم منه كون هذا الموقوف صحيح الإسناد لكنه أقوى وأصوب وأشبه إذا رجح المحدثون الوقف على الرفع بقولهم مثلا والموقوف أشبه أي أشبه بالصواب أو قولهم الراجح فيه الوقف لا يلزم منه التصحيح لأن قد يكون هذا الموقوف ضعيف الإسناد مثلا هذا حديثنا من طريق الحارث الأعور عن علي والرواه الذين رووا هذا الحديث عن الحارث اختلفوا في الرفع والوقف فأكثر تلاميذ الحارث الأعور رووه موقوفا أكثر عددا أو أقوى ضبطا فيقال يروى عن الحارث موقوف أو الموقوف هو الراجح يعني أرجح من الرفع والرفع شاذ أو منكر لكن هذا الموقوف لا يلزم منه أن يكون صحيحا أيضا إذا كان في طريقه من ضعف إذا كان في طريقه من كان ضعيفا ومثله هذا الحديث فإنه اتحد مخرجه في الحارث الأعور والحارث تكلم فيه هذا قد يكون مثالا لما ذكرنا ولهذا أمثلة كثيرة. فانتبهوا كلام المحدثين في ترجيح الوقف على الرفع أو الوصل على الإرسال لا يلزم منه أن هذا الموقوف أو هذا المرسل يكون صحيح الإسناد، فينظر ما بعده، لأن الترجيح يكون بسبب اختلاف التلاميذ، لأن الترجيح بسبب ماذا؟ اختلاف التلاميذ، وما فوق هؤلاء التلاميذ قد يكون صحيحا، رجاله ثقات، وقد يكون غير ذلك، أو قد يكون منقطعا. مثلا هذا الموقوف مع كونه موقوفا قد يكون منقطعا، نعم، إلا أن هذه الرواية التي اختلف فيها هؤلاء التلاميذ رجح العلماء فقال مثلا الوصل أو الإرسال أشبه، أو الإرسال هو الصواب، أو الموقوف أو الوقف هو الصواب، نعم، أي الصواب في رواية التلاميذ، نعم، في رواية هؤلاء التلاميذ. فهذا تنبيه مهم أن يعرفه طلبة العلم. حديثنا هذا مخرج سنده الحارث الأعور المتكلم فيه، لكن معنى الكلام صحيح كما قال علماؤنا، قال الفوزان ومعناه صحيح تؤيده الأدلة الأخرى، وقد شرحه حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني. نعم، رواه البزار في كشف الأستار كما في كشف الأستار، والطبراني في مسند الشاميين، والبزار في مسنده أيضا، وأما ابن أبي حاتم في تفسيره. هذا الحديث فيه أيضا أوصاف القرآن، هذا والذي بعده من الأحاديث فيها ماذا؟ أوصاف القرآن الذي بسبب تلك الأوصاف يجب علينا التمسك به والرجوع إليه عند معرفة الأحكام وعند النزاع والاختلاف. قبل أن نتكلم على متن الحديث نذكر شيئا حول سند الحديث. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في كتاب غاية المرام، وفي كتابه أيضا سلسلة الصحيحة. إلا أن بعض المحدثين ضعفه، منهم الإمام الحافظ عبد الرحمن المعلمي اليمني kama fi kitabihi al-anwar al-kashifah. Fi kitabihi al-anwar al-kashifah. Al-imam al-muallimi rahimahullah min kibar al-muhaddithin. Naqala minhu kathiran Syekh Al-Albani wa Syekhna Rabi wa Syekhna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. فله كتب نافعة في علم الحديث. الإمام عبد الرحمن المعلمي اليمني له أخ هنا في أندونيسيا. نعم أظن في سورابايا أخوه الشقيق انتقل من حضرموت إلى Surabaya. Waqad tufiya akhu wa hadha Abdurrahman al-muallimi. Naam min kibar ulama al-Yaman. Lahu rudud ala as-Sufiyyah wa ghayriha min ahli al-bid'ah. Wa hadha al-kitab al-Anwar al-Kashifah min ahadi kutubi. في الرد على أهل البدع. نعم. فعبد الرحمن العلامة المعلمي رحمه الله ضعف هذا الحديث لعلة الانقطاع. لعلة الانقطاع. لأنه أي هذا الحديث من رواية عاصم بن حيوة بن رجاء عن أبيه عن أبي الدرداء عاصم بن رجاء بن حيوة. أعيد: عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه وهو رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء. قال الحافظ المعلمي: إن رجاء بن حيوة لم يدرك أبا الدرداء. فوجدت أيضا شيخنا العلامة مقبل بن هادي في كتابه تتبع أوهام الحاكم الذي سكت عليها الذهبي ضعف أيضا هذا الحديث ونقل كلام الحافظ في تهذيب التهذيب في عدم سماع رجاء بن حيوة من أبي الدرداء. فقال الشيخ: فالحديث ضعيف. والإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة لم يذكر هذه العلة، لم يذكر هذه العلة، فنقول الحجة مع من ضعف، الحجة مع من ضعفه المعلمي والوادعي رحمهما الله. فكما أكرر دائما أنصح نفسي وطلبة العلم: من استطاع أن يقوم بالبحث يبحث. الإمام الألباني إمام محدث، بل هو شيخ المحدثين في هذا العصر، ومع ذلك أهل السنة لا يقلدون، أهل السنة لا يقلدون. فكم من حديث كان الإمام الألباني ضعفه ثم تراجع، وكم من حديث الإمام الألباني كان صححه ثم تراجع. وكان في شيخنا المدخلي والوادعي مثل عظيم في عدم التقليد والإفادة. كان الوادعي رحمه الله يتصل بالشيخ الألباني أو يرسل رسالة، وكذلك العلامة ربيع بن هادي المدخلي إذا التقى بالشيخ في المدينة أو في أي مكان يأتيه ويناقشه نقاشا علميا مؤدبا. بارك الله فيكم. فهكذا شأن علمائنا يستفيد بعضهم من بعض ويفيد بعضهم بعضا. فهذه من الأمثلة، هذه من الأمثلة. نعم، الإمام الألباني في الصحيحة حسن هذا الحديث باعتبار أن ليس في سنده من ضعف ضعفا بينا أو تضعيفا بينا، رحمه الله تعالى. وهو كما قال عاصم بن رجاء بن حيوة، وإن قال فيه الحافظ صدوق يهم، لكنه يحسن حديثه. وأما رجاء بن حيوة فهو معروف من التابعين، لكن هناك علة أخرى وقف عليه غيره من المحدثين، فمن علم حجة على من لم يعلم. فليس لطالب العلم يقول لا أين عالم، مقبل بن هادي أو الألباني، لا، ليس هذا من أدب طالب علم. نقول إذا أنت تسأل بهذا السؤال فالجواب معروف، الألباني أعلم وأعلم وأعلم، كما اعترف بذلك شيخنا مقبل، ويأبى ويغضب إذا قورن بالإمام الألباني. كان شيخنا يغضب إذا قال واحد من طلابه نعم أنه نظير الألباني، أو كفر سيرهان بينه وبين الألباني، يغضب كان، لا يرضى بهذا. ولكن مع ذلك طالب علم يبحث، كما أننا لا نقلد مقبلا ولا ربيعا ولا أحد، فمن دونهما، فمن دون العلام ربيع بن هادي والعلام مقبل بن هادي أولى بأن لا يقلد. فنقول لطلبة العلم حتى الذي درسنا هنا ونحن ندرسه فيما بيننا لا أحد يقلد، أنتم طلبة العلم تبحثون المسائل بعلم وإخلاص وتواضع وأدب، هكذا علماؤنا، بارك الله فيكم. هذا الحديث كما سمعتم فيه علة الانقطاع، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وأقره الإمام الوادعي، وكذلك الحافظ العلامة عبد الرحمن المعلمي اليمني رحمهم الله جميعا. استدل بهذا الحديث القرآنيون أو منكروا السنة، ما يقال أيضا جماعة إنكار السنة، فرقة إنكار السنة، استدلوا بمثل هذا الحديث، فنجيب عليهم بأجوبة من ذلك. قوله هنا ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام. نعم، ومما حرم ربنا تبارك وتعالى، مما حرمه تعالى في كتابه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة أوامره وإتيان نواهيه. من ذلك قال ربنا جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذن في هذه الآية ماذا؟ تحريم مخالفة رسول الله، تحريم مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، حرام، هذا مما حرمه في كتابه. وقوله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول من الأوامر وما نهاكم عنه فانتهوا من المحرمات. هذا الرد الأول أن قوله ما أحل الله في كتابه فهو حلال إلى آخره يشمل السنة، فإن الله أوجب على عباده اتباع الرسول وحرم عليهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أيضا في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء عن بعض الصحابة، أكثر من صحابي واحد، منهم مقدام بن معد كرب، ومنهم الإرباط بن سارية، قوله عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. مثل القرآن ما هو؟ السنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا يوشك رجل شبعان على عريكته يحدث بحديث من حديث رجل شبعان، دليل على أنه كسلان، والشبع قرين الجهل، نعم علامة الجهل أيضا، شبعان وهو متكئ على أريكته، دليل على أنه أيضا كسلان لا يقوم بالبحث ولا يتقي الله عز وجل. ماذا موقف هذا الرجل؟ قال عليه الصلاة والسلام يحدث بحديث من حديثي، يقال له قال النبي يا أخي جاء حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا. ماذا جواب هذا الرجل الكسلان؟ قال، وهذا من هيئة التكبر أيضا، من هيئة التكبر، ليست من هيئة المتواضعين، قال فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هكذا قال، ما وجدنا في القرآن أن هذا حرام وما وجدنا في القرآن أن هذا حلال، إن وجدنا في القرآن أنه حرام حرمناه، نقول إنه حرام. أو وجدنا في القرآن إنه شرك نقول إنه شرك، أو إنه بدعة نقول إنه بدعة، ما لم نجد كذلك لا نقول بذلك. هذه من حجة هؤلاء القوم القرآنيين أو ما يسمون فرقة إنكار السنة، وهذا كثير الآن. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله تماما، نعم لا فرق، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ألا يحل لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع. نعم هذا حرمه النبي وهو ما حرمه الله. ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع، وهذا في باب الفقه الأطعمة. لكن الشاهد هنا ماذا؟ النبي أكد بتأكيدات كثيرة. في بداية الحديث قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله أنه وحي ومثله أنه من الله تبارك وتعالى، القرآن والسنة، ومثله في لزوم التمسك بهما. ثم التأكيد الثاني ذم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل بقوله ألا يوشك رجل شبعان على أريكته. فطلبة العلم لا يكون دائما شبعان، كل وقت شبعان هذا يوجب الكسل ويوجب أخلاق ذميمة كثيرة. ثم التأكيد الثالث قوله ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فهذا الحديث أراد المؤلف بذكره ما ذكره في أول الباب وجوب التمسك بالقرآن وعدم تركه. نعم والله تعالى أعلم. وذكر هنا بعض العلماء كلاما نفيسا أيضا وهو حديث رواه الإمام البخاري وغيره أن عبد الله بن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود يوما يقول لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذه في شأن النساء. نعم قال عبد الله بن مسعود لعن الله الواشمات إلى آخر الحديث. فأتته امرأة فقالت يا ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه. هذه هي الدفتان. نعم هذه دفة وهذه أيضا تسمى ماذا؟ دفة. وما بينهما يقال ما بين دفتي الكتاب وما بين دفتي القرآن. نعم قالت هذه المرأة يا ابن مسعود قرأت القرآن ما بين دفتيه فلم أجد لعن الله أو لعن الله لما ذكرت. لم أجد أين هذا أن الله لعن الواشمات والمستوشمات إلى آخره، ما وجدت في القرآن. هكذا قالت هذه المرأة. قال أي عبد الله بن مسعود لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. لو كنت قرأتيه قراءة تامة بعلم والتدبر هذا مراده، وإلا فهي قد قرأت القرآن كلها كاملا. فقالت لم أجد ما ذكرت أن الله لعن الواشمات، أين هذا؟ قال عبد الله بن مسعود لو كنت قرأتيه أي قرأت القرآن قراءة بالتدبر والتفكر. نعم. قال لقد وجدته، لقد قال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. نعم. ثم قال أن هذا من كلام النبي. نعم. هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه من الأوامر، وما نهاكم عنه فانتهوا، دليل على أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مثل ما حرمه الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.